ويموت فينا الحين يعلنها على ما يبينا. الحين يعلنها على ما يبينا. الله هالدنيا تكبر علينا. ذاك الحب عودت غلا واللي تغلى في المحبة يخلى. من عقب ذاك الحب عودت غلا واللي تغلى في المحبة تخلى. ما نجبر في الحب إلا وإلا. إلا وإلا الله هالدنيا تكبر علينا. نصد ونجافي مهما يكون الحب وإحساسنا فيه. اللي بيجا فينا نصد ونجافي مهما يكون الحب وإحساسنا فيه. دا ما بيخلينا بنقدر نخليه. الله يدي يا تكبر علينا. دا ما بيخلينا بنقدر نخليه. الله هالدنيا تكبر عليه.